وإذا كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا قل دمذ أمم.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم سيئه عند ربك مكروها أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا ولقد صرفنا في هذا القرآن لينذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل قولوا حجارة

قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن السماء ولن نؤمن فبعث الله بشرا رسولا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني ويخرون للألقاب قل